هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. صفقة هاديس زينب التميمي. نفضت روحها بعد ليلة طويلة، أخذها الحنين إليهم حيث يرقدون، خالجها شعور مبعثر. ها هي تصل إلى أطراف المقبرة، تراب خانق وسكينة، كل شيء يبعث على الكآبة، صور معلقة غابت ملامحها بفعل الشمس، آثار شموع ذابت كذوبان الأرواح، بعض من زهور يابسة أنهكها الوقت وبعثرتها الريح هنا وهناك، ورائحة البخور تجهد نفسها تحاول أن تغطي بعضا من رائحة غير مقبولة. قبر متهالك بدت صخوره متآكلة بفعل الزمن، وقبر جديد لا زال التراب أحمر ورطب فوقه، تواريخ خطت بمهارة تؤكد على جبروت الموت وديمومته، قبور عديدة، صمت رهيب، أصوات تتعالى تكسر صمت المكان، صفير صفير. أذناي لا أميز ماذا يحدث، أراه يتحرك، إنه القبر، القبر يتحرك، إنها ثورة الأموات، هي تشعر بالأرض تهتز تحتها، أجساد عارية من الحياة، ملامح شاحبة مصفرة، هشاشة الوجود، الحوار مبهم كحوار الصم، ذبذبات كلمات شبه مبهمة تصل إلى أذنيها فترد بصوت مرتجف مغلب بالحنين: أبي، تناديني؟ كيف حالي وكيف أكون بدونك؟ لا عليك، سأكون بخير. ها هي أمي، أمي، نعم لا زلت أهتم بنفسي. هل أصبحت ماهرة في الطبخ؟ لا أعرف. أخي، حبيبي يا أخي، ابنك، ابنتك، لا تقلق، هما بخير. ما بالي، أنا خائفة، مذعورة، نعم أخاف الوحدة، ألا تتذكرون؟ أخاف الوحشة. الموتى يسيرون باتجاه مغاير لها نحو العمق لفجوة مفتوحة، مثيرين وتيرة الفزع في نفسها، تحاول اللحاق بهم لكن عبثا. فجأة يختفون، الصور تهتز، قبر يموج كموجة بحر، عبثية الحياة تجرها، هو يسحبها يحاكيها قائلا: تعالي نعقد مصالحة مع الموت. لا صلح مع الموت، ألا تحبين الخلود؟ بل أريدهم، ستموتين بل سأعيش حياتهم، لك ما تريدين، الفناء هنا، ضعي قدمك، انزلي، اتبعيهم، هي خطوة وستكونين معهم. يا الله، لم لا تتحرك قدماي؟ قلبي يلهث، أتشوق لهم، هيا هيا، ما بالها تأبى الحركة؟ هو خوفك يحول دون الحركة، روحك تحب الحياة، فلتعقد الصفقة وتنتهي. يداها ترتجفان، قدماها تأبيان الحركة، أسنانها تصطك ببعضها. الخلود أو الموت، البقاء أو الفناء، صراع صراع. لا زالت القبور تهتز، هي تصرخ من جديد: أبي، أمي، أخي. يرتد الصدى خاليا خاويا، لا شيء إلا صفير القبور. تعدو تحاول الخروج من دوامة الموت ومن ذلك الفزع الكبير، تدور حول نفسها تنتبه تصرخ: ابنتي، ابنتي، لقد تأخرت عنها، ابنتي في انتظاري، لا أريد أن أموت، لا أريد أن أموت. كانت هذه أصدقاءنا قصة صفقة هاديس للأديبة زينب عبد الكريم التميمي. الأديبة زينب التميمي ليست معنا بشخصها، لكنها معنا بإبداعها، ونحن نرحب بها على البعد. لكن معنا الناقد الأدبي الأستاذ محمد البنا ليقدم لنا رؤيته النقدية عن هذا النص. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم، وسعدت بهذا اللقاء الجميل مع نص جيد للأستاذة زينب. الناقد الأدبي الأستاذ محمد البنا، نسأل أولا عن عتبة النص، العنوان صفقة هاديس، وما يرمز إليه هذا العنوان؟ صفقة هاديس، هنا هو الأول نعرف مين هاديس. هاديس في عند الإغريق في الأساطير القديمة أخو الكبير الآلهة زيوس، وزيوس أوكل إليه مهمة العالم السفلي، فهو بيعتبر إله العالم السفلي أو إله الموت كمان في نفس الوقت يعني. نعم. أهم ما يميز هذا النص أستاذ محمد البنا كما أرى هو الصراع، ربما الصراع الأزلي بين الحياة والموت في نفس كل إنسان، لكن صاغته هنا الأديبة زينب التميمي بطريقة مختلفة. هل استطاعت الأديبة أن تقدم لنا هذا الصراع بين الحياة والموت بكل رجفته وبكل صعوبته، صعوبة الإنسان أن يختار بين الحياة والموت؟ النص في حد ذاته جيد في حاجتين، إن في أداء مسرحي شوية، لكن مايل أكثر أوي للأسلوب الشكسبيري. التناصر اللي عملته جيد جدا هنا، عملت هاديس هو إبليس مع آدم في الجنة وفي الخلود، في كلمة فاح الخلود، أنت هتاكل من الشجرة يعني هتعيش خالد، مش هيجري عليك الموت. فهنا عملت التناصر ده مع أسطورة هاديس نفسه اللي هو إله العالم السفلي. في جزء هنا الإغراء هنا بقى بإيه؟ مش بالتفاحة، الإغراء بالثروة بتاعت الكنوز الأرضية، فهو عايز ياخدها للأرض. ده المقصود هنا، أن يقول لها دي الصفقة هنا، أنت هتخلدي وهيبقى معك كل حاجة، عندك كل الكنوز. أستاذ محمد، ربما نشعر هنا بالاستدراج، ليس استدراج القارئ فحسب، لكن استدراج البطلة. أيضا تمام. هي ذاهبة لمجرد قراءة الفاتحة والدعوات والزيارة، لكن تم استدراجها لكي تحن إلى هؤلاء الأموات وتتمنى أن تكون معهم. نعم، هذا الاستدراج ربما يأتي كما قلت حضرتك من هاديس، تمام، وربما يأتي من نفسها. هو في الآخر هو ده الصراع، هو حتى البني آدم الطبيعي يعني بعنده الصراع ده، لكن مش بيقدم عليه، مش ما بيتمناش الموت. كويس. هنا فهنا إله العالم السفلي هاديس لمس الرغبة دي عندها، جاي بقى بيغريها وفي قوة أو فتحة انزلي فيها. هنا هو الموت، هو الموت، هو الفناء، حب يضغط يشدها للعالم عنده يعني. هنا أيضا أسأل حضرتك عن استخدام هاديس في عنوان النص، هل استخدام مثل هذه الرموز يكون في صالح العمل دائما، أم أنه ربما يكون في غير صالح العمل حين يكون القارئ غير عالم بمدلول هذا العنوان؟ دائما بقول مش عيب تعمل تناص، بل العكس كويس جدا، اعمل تناص مع القرآن، اعمل تناص مع الأساطير معاها، لكن ما تكونش في ذهنك ان كل الناس عارفة انت تقصد ايه. ان لما انت تقول هاديس، لو النص ما بيبانليش ايه صفات هاديس ده او ايه مهمته في النص، بحيث مش لازم أنا أروح أدور على حديث مين ولا أدور على جلجمش مين، لكن لا يبان لي الهدف بتاعه في النص، أنا هفهم النص من غير ما أرجع لقواميس. ده الأساس في البداية. أن هنا الأستاذة زينب إلى حد كبير قدرت توظف دي، قدرت تبين مين حديث ده بيعمل إيه. هو طلع من العالم السفلي، وهو فعلا له العالم السفلي في القصة، في القصة الإغريقية، وبيغري بخلود، فهو في الوضع دي إبليس مع التنص مع إبليس وآدم في الجنة. ده باين، باين الصفات اللي حطتها أو المواقف اللي حطت فيها هديس، بان الشخصية، بان الأسطورة نفسها، من غير ما خش بقى أنه هو أخو زياس وعمل إيه مع آلات الإغريق كلهم يعني. نعم، الصراع في هذه القصة أستاذ محمد البنا كان يتطلب وصفا دقيقا لكل خلجة من خلجات النفس. هل استطاعت الأديبة زينب التميمي أن تصف لنا هذه الأحداث التي تؤثر في القارئ تأثيرا شديدا ليتخيل هذا المشهد الذي تقوم برسمه؟ لعل من أبرع ما في القصة هي الجزء اللي اتكلمت فيها ديت، أن الأستاذة زينب قدرت فعلا تحسسنا أن هي على وشك أن تغرى بسلاحين، سلاح هديس اللي هو بإغراءه كإله العالم السفلي وحائز على كنوز الأرض أن يجذبها للخلود، وفي نفس الوقت ليه اشتياق للأهل المغادرين قبليها. فهي وقفت على النقطة دي، وكان الإنقاذ اللي لعبته حلو جدا أن جالها الصوت الحي اللي هو الابنة التي هي في احتياج إليها، والميتين هي شقها هي اللي محتاجة ليهم. فهنا في تفضيل الأمومة في الحياة على العشرة في الموت، أو حننها إلى من مات، حنين إلى من مات، فتفضيل الحياة على الموت يعني. عملتها كويس جدا يعني. أستاذ محمد البنا، هذا النص فيه تنامي أو تصاعد للأحداث، يعني تبدأ الأحداث هادئة بزيارتها للقبر، ثم تتصاعد الأحداث رويدا رويدا إلى أن تصل إلى نقطة القمة أو الذروة، ثم تبدأ لحظة الكشف التي تمهد للنهاية المنطقية. كيف استطاعت الأديبة زينب التميمي أن تقدم هذا التصاعد في الأحداث بشكل يجذب القارئ ليلهث وراءها في هذه الأحداث؟ لو هنبص للنص، النص بدأ وصفي تماما يعني، من الموجة الهادية، وبعدين صمت القبور، وبعد كده حصل التصاعد في المشهدية الوهمية، القبور بتتحرك والموتى بتصحى، فده وصل التصاعد. بعد كده دخلت صوت الأب، صوت الأم، صوت الأخ أو شايفهم وبيتكلمهم وهما، وبعد كده هديس إله الموت أو إبليس استغل التشوق اللي عندها دوت والحنين دوت إن يجذبها لعالم الموتى يعني، العالم السفلي يعني. فده هنا كان قمة الصراع فعلا، قدرت تطلع بالمزيكا النصية، اللغة السردية كمزيكا، تتصاعد تتصاعد تتصاعد، وصلت الذروة. أنا لما وصل الذروة خلاص ما عادش أقدرش أقعد فيها كتير، فلازم أنزل للحل على طول، أنزل للخاتمة. فكان الإنقاذ هنا طبعا في الآخر، الطبيعة البشرية تفضل الحياة على الموت يعني، فكان لازم تجيب حاجة تنقذها ومقنعة جدا. الإقناع يعني زي ما قلت حضرتك إن الإبنة وهي أم، فتفضل اللي محتاج ليها عن اللي هي محتاجة له. نعم بالضبط. وهنا تأتي النهاية المنطقية التي رتبت لها الأديبة زينب التميمي. أهم عناصر القوة في هذا النص أستاذ محمد البن، النص غالب عليه أداء مسرحي، اتعمل حلو في صيغة سردية يعني. أنا مش بقول إن ده مسرح، أنا بقول لا، إن في اللمحة المسرحية زي ما قلت اللي هي اللغة الشكسبيرية يعني، واتعملت حلو جدا. هنا التقنية بتاعتها كانت ممتازة، التقنية بالمعالجة اللي بقصد بها المعالجة والحبكة كانت ممتازة جدا يعني. إذن هي تحية للأديبة زينب التميمي من الناقد الأدبي الأستاذ محمد البنا، ونحن نشارك الأستاذ محمد البنا هذه التحية. كل الشكر والتحية للأديبة زينب التميمي التي لم تكن معنا بشخصها لكنها كانت معنا بإبداعها. كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ محمد البنا. شكرا لكم جدا، شكرا موصول للأستاذة زينب على نصها الجميل جدا، وبالتوفيق إن شاء الله في مستقبل الأيام يعني. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.